بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتم علي وعليكم نعمه، وأن يبلغنا طاعته، وأن يديم علينا الهدى، وأن يجعلنا في العلم سائرين، وأن يعيذنا من الفتن، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة، بعد هذا التوقف في طيلة هذه الإجازة ثم ما تبع ذلك من حاجة إلى تجديد ما ينبغي تجديده من اعتبارات الإذن والتصريح للدرس، وحتى يكون مستكملا لما تتطلبه الجهات الرسمية، فربما تأخرنا في البداءة لهذين الأسبوعين، وكل ذلك بإذن الله جل وعلا يكون أتم إن شاء الله لنا في الأجر، وأعظم في البركة، وأنفع في الدرس، فإنه لا يكمل الخير إلا بسلوك سبيله. وإني لا أشكر للإخوة جميعا حرصهم وتناديهم وسؤالهم عن الدرس ورغبتهم فيه، وهم إذ يفعلوا ذلك، فأسأل الله جل وعلا أن يبلغكم في العلم منزلا عظيما، وأن يعقبكم رفعة كبيرة، وأن يجعله بركة لكم في دينكم ودنياكم، وأن ينفع بكم أهليكم وبلدانكم والإسلام والمسلمين، إن ربنا جواد كريم. أظن أننا في الزاد وصلنا إلى باب الحجر، وأنهينا القسم الأول منه، ويتكون البداءة في الفصل الثاني، أليس كذلك؟ نعم. فنسأل الله الإعانة، وهذا أوان الابتداء فيما نحن بصدده. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسائر المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله في باب الحجر: فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون بحقه. نعم. إذن هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى هو فيما يتعلق بالمحجور عليه لحظ نفسه، لأنه تقدم في أول الباب الضرب الأول، وهو المحجور عليه لحظ غيره، وهو من؟ المفلس. وقد ذكرنا تعريف المفلس هناك، وهو من صارت ديونه أكثر من ماله إذا كان الدين حاضرا، على ما سبق تفصيل الكلام فيه. فإذا تقدم هذا القسم، وبقي القسم الثاني وهو المحجور عليهم لحظ أنفسهم. ومما يحتاج إليه أن تعرف الفرق بين المحجور عليه لحظ غيره والمحجور عليه لحظ نفسه، فقد ذكر الشراح والفقهاء فروقا بينهما. المحجور عليه لحظ غيره إنما يحجر عليه في ماله لا في ذمته، أما المحجور عليه لحظ نفسه فيشمل الحجر عليه الذمة والمال، فلا يجوز له أن يتصرف في ماله، ولا يجوز له أن يتصرف بذمته. هذا الأول. الثاني، أن المحجور عليه لحظ الغير، وهذا محجور عليه لمصلحة نفسه. الثالث، أن المحجور عليه لحظ الغير لا بد فيه من حكم حاكم لحصول الاختلاف فيه، وأما المحجور عليه لحظ نفسه فلا يحتاج فيه إلى حكم حاكم ابتداء، وإلا ستأتينا مسألة أنه لا بد فيها من حكم الحاكم أيضا، لكن من جهة الابتداء والأصل أنه لا بد أو أنه لا يحتاج فيه إلى حكم حاكم. الآن الصغير ومن في حكمه المجنون، هل يحتاج آباؤهم وأولياؤهم أن يذهبوا إلى القاضي ليعطيهم الولاية وليمنعهم من التصرف؟ ما يحتاجون إلى ذلك، وكل يعرف هذا، واضح؟ فإذا المحجور عليه لحظ نفسه لا يحتاج فيه إلى حكم حاكم بخلاف القسم الأول. قال المؤلف رحمه الله: ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. السفيه هو كل من لا من السفه، وهو ضد الرشد، وهو من لا يحسن التصرف في المال. في باب الحجر السفيه هو من لا يحسن التصرف في المال. فعلى سبيل المثال إذا كان يشتري ما يساوي 500 هذا سفيه لا يعرف التصرفات، وإذا كان ينفق المال فيما لا يجوز أو فيما لا فائدة فيه ويبعثره فإن هذا سفيه، وقد جبلت النفوس على حفظ المال وقبضه وألا يبذل إلا بسبب صحيح. فلأجل ذلك السفيه ضد الرشيد والسفه ضد الرشد، فالسفيه في باب الحجر يقصد به من لا يحسن التصرف في المال. نعم. وسواء كان صغيرا أو كبيرا، حتى ولو شابت لحيته، حتى ولو كان من أهل العلم، لأن يعني بعض من يكون له شأو في العلم والفضل قد يكون في المال سفيها لا يحسن التصرفات فيه ولا يعرف وضع المال فيما ينبغي أن يوضع فيه. نعم. فإذا ولذلك جاء عن القاسم أنه كان وليا على شيخ من أشياخ قريش، والشيخ هنا المقصود به من يعني ممن شاخ وشاب، على حد قول القائل: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. قال: والصغير وهو ضد البالغ، وهو ضد البالغ، فإنه يحجر عليه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، إلى أن قال الله جل وعلا: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فسر السفه هنا ب من لا يحسن التصرف، والصغير والمجنون، باعتبار أن تصرفاتهم في المال سفيهة وليست برشيدة. نعم. والصغير، وهذا محل يعني اتفاق في أن الأصل أن الصغير لا يلي التصرفات في المال إلا ما أذن له فيه لكونه يعني قارب الرشد ويمكن أن يتصرف تصرفا جيدا ويختبر في ذلك، وأيضا أو كان ذلك في الأمور الحقيرة والتي لا يعني أو التي يتساهل فيها كما مر في أول كتاب البيع. قال: والمجنون، والمجنون وهو الذي لا عقل له، فإن سفهه يتناهى، يعني لا حد له، المجنون لا حد له، حتى ربما كشف عورته وحتى ربما أحرق ماله، أليس كذلك؟ فكل هؤلاء يحجر عليهم لحظهم. نعم. قال رحمه الله: ومن أعطاهم ماله بيعا وقرضا فرجع بعينه. هنا قال المؤلف رحمه الله: ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا، ما قال ومن باعهم، لأن البيع لا ينعقد، فكأنه يقول من سلم إليهم المال على حال كونه بيعا يعني يظنه بيعا فليس ببيع، ولذلك قال رجع بعينه، وإلا لو كان البيع تاما لاقتضى أن يكون المبيع ملكا للمشتري والمال ملكا للبائع، لكن لما قال رجع بعينه دل على أن البيع لم ينعقد. فلا أو فما ما الذي يترتب على كون الصغير والمجنون والسفيه محجورا عليه؟ أن بيعه وتصرفاته لا تنفذ، فمن بايعه أو تبايع الصغير والمجنون والسفيه معه فإن البيع غير صحيح، فإن البيع غير صحيح، ولذلك يرجع بعين ماله، يرجع بعين ماله. نعم. وإن أتلفوه لم يضمن، يعني لو أن هذه العين التي سلمها لهذا الصغير أو المجنون أو السفيه تلفت في أيديهم فإنه لا ضمان عليهم. لماذا؟ لأنه هو الذي سلطهم على إهلاكه، كأنه هو الذي مكنهم. من الذي قال لك أعط لهذا السفيه مالك؟ من الذي قال لك سلم لهذا الصغير حقك؟ من الذي قال لك يعني أعطي هذا المجنون ما بيدك؟ فكأنك أنت الذي سلطته على إهلاكه. ولأجل هذا أو لكن إن زعم أنه لم يعرف، أما الصغير والمجنون فالأمر فيهم ظاهر، لكن إذا قال أنا لا أدري أن هذا سفيه وظننته من أعقل الناس، رأيت هندامه وثيابه، فهنا هل يرجع أو لا يرجع؟ ظاهر إطلاق المؤلف هنا أنه لا يضمن، وإن كان في المذهب خلاف وقال بعضهم بالضمان. ولذلك يستحب الفقهاء رحمهم الله أن يشهر الحجر حتى لا يغتر الناس به فيتعاملوا معه، فيتعاملوا معه. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعوا إليه. نعم، ويلزمهم أرش الجناية. أما جناياتهم وما طالته أيديهم فإنهم يضمنوه ولو كانوا سفهاء أو كانوا مجانين أو كانوا صغار. لماذا؟ لأن الإتلاف يستوي الضمان فيه في الأهل وغير الأهل، يعني من أتلف شيئا فهو ضامن له حتى ولو لم يكن أهلا، لأن الضمان على المتلف مطلقا. ولذلك حتى لو كانت الجانية بهيمة فإن على صاحبها الضمان، أليس كذلك؟ طبعا بشرطه، بشرطه على ما تقدم بيان شيء من ذلك، يعني ألا يكون ذلك برجلها، لأن لا يمكن ضبطها برجلها، رجل العجماء جبار كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان في الليل أو في النهار على ما مر من الإشارة إلى ذلك. فإذا الأصل في الجنايات أنها تضمن، ولأن الأمر دائر بين أن يذهب المال على صاحبه وبين أن يضمن هذا غير الرشيد إن كان سفيا أو صغيرا أو مجنونا. فلئلا يتسلط السفهاء فإنهم يؤمرون بالضمان فيكون فيحمل ذلك أهليهم وأوليائهم على منعهم وحفظهم لئلا تستباح أموال الناس. واضح؟ فإن المصلحة في ذلك أعظم حتى ولو كان من جهة الأصل أنه سفيه لا ليس عليه شيء. ثم إذا قلنا من أن السفيه يضمن فلا يتعدى ذلك إلى وليه، يعني الجناية لو ضمن، لو أن هذا الآن جاء صغير وأتلف هذا الكتاب مثلا هو يضمن. لماذا؟ لأنه جنى ولم يكن منا تسليم الله أو أنا نحن الذي أعطيناه أو نحو ذلك. لكن إذا قلنا عليه الضمان فهو إن كان له مال يؤخذ من ماله، وإن لم يكن له مال فينتظر إلى بلوغه يبقى في ذمته حتى يرشد فيدفع، لكن لا يكلف وليه شيئا لا لم يكن من فعله ولا من ضمانه، لأنه ليس من ضمان الولي إلا أن يكون الولي مفرط هو الذي سلط أمر نحو ذلك. واضح؟ نعم. ولذلك قال: ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال مال من لم يدفعه إليهم. يعني لا يخلو، يعني لو أنه جاءك صبي فأخرجت الجوال وأعطيته إياه فكسره، فقلت لوالده اضمن لي أو ادفع لي، نقول أول شيء أنك أنت الذي دفعته إليه، فما دام أنك دفعته إليه فكأنك أنت الذي سلطته عليه، فلا ضمان على هذا الطفل. ثم لو أنك لم تدفعه إليه وإنما خطفه من يدك أو أخذه من جيبك فلك ضمان، لكن الضمان لا يكون على وليه وإنما عليه إن كان له مال أو ينتظر بلوغه. واضح يا أخوان؟ وهذا قوله وضمان مال من لم يدفعه إليهم، أما من دفعه فقد سقط حقه. نعم. قال رحمه الله: وإن دم لصغير من 15 سنة أو لبث حول قبره شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حكمهم بلا قضاء وتزيد الجارية بالبلوغ بالحيض وإن حملت الحكم ببلوغها. نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله: وإن تم لصغير 15 سنة. كأن المؤلف رحمه الله هنا أراد أن يبين ما ينتهي به الحجر أو ما يزول به حكم الحجر على الصغير والمجنون والسفيه، فبدأ بالصغير فقال: إذا تم لصغير 15 سنة. 15 سنة بالفتح لأنه مبني على فتح الجزئين، يقال 15 سنة. واضح؟ فإذن إذا بلغ الصبي، إذا بلغ الصبي فإنه ينفك عنه الحجر، إذا بلغ الصبي ورشد، لأن الله جل وعلا قال: وآنستم منهم رشدا، وآنستم منهم رشدا. بما يحصل البلوغ؟ البلوغ يحصل بثلاث علامات بالنسبة للذكر، وهي بلوغ 15 سنة، والدليل على ذلك قصة ابن عمر لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل الغزو، فقال: عرضت وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه وأنا ابن 15 سنة فأجازني، فأخذ من ذلك أن ابن 15 سنة يكون بالغا تتعلق به الأحكام وتلزمه الواجبات. واضح؟ قال: أو نبت حول قبره شعر خشن. القبل يعني حول الذكر، حول الذكر بالنسبة للرجل، وحول الأست بالنسبة للمرأة أو الفرج. نعم. فإذا نبت شعر خشن فإنه يحكم بالبلوغ. لماذا؟ بدليل حديث سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم، فالكبار معروفون لكن من تردد فيهم كان يكشف، قال: فكان يكشف عن متزراتهم فينظر من بلغ فيقتل ومن لم يبلغ فيترك. والشعر الخشن لأنه قد يوجد شعر ناعم، هذا لا يعتبر به ولا يتعلق به حكم. واضح؟ قال: أو أنزل. إذا أنزل وهو يعني يكون بالاحتلام أو بما يكون من تحرك الشهوة بنظر أو بسبب من أسباب ذلك، يعني حتى ولو يعني يمكن أن يكون بمس أو مباشرة أو نحوها. واضح؟ فإذا أنزل علم أنه بلغ. إذا بلغ الأطفال منكم الحلم كما قال الله جل وعلا في سورة النور. نعم. فدل ذلك على أن الاحتلام هو مما يحصل به البلوغ، وهذا محل إجماع. وهنا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الثلاثة كأنه يشير بذلك إلى أن ما سواها لا يعتبر له حكم. طبعا هذه فيما سوى ما يختص بالأنثى على ما سيأتي. لكن نذكر أيضا ما يتعلق بالأنثى ثم نرجع لهذا. قال فإذا تم له لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل. فهذه هي العلامات الثلاث التي يحكم بها الشارع ببلوغ الصغير. قال أو عقل مجنون. المجنون إذا عقل وذهب عنه جنونه ورجع إليه رشده فإنه يمكن من المال، ولذلك قال أو عقل مجنون ورشدا. ورشدا ألف التثنية هنا راجعة إلى من؟ إلى الصغير إذا بلغ وإلى المجنون إذا عقل. فإذا الشرط في الصغير حتى ينفك عنه الحجر حصول البلوغ وتمام الرشد، نعم، أو حصول الرشد، نعم، والمجنون رجوع العقل وذهاب الجنون، نعم، وحصول الرشد. فإذا حصل ذلك دفع إليه المال. نعم. ثم قال نعم زال حجرهم بلا قضاء، يعني لا يحتاج فيه إلى حكم حاكم. وذلك أن الفقهاء يقولون رحمهم الله نعم أن الحجر عليهم بدون حكم حاكم، فكان زوال الحجر عليهم أيضا بدون حكم حاكم. واضح؟ نعم. هنا سيأتينا هل يستحب أن يشهد الحاكم أو أن يكون ذلك بحضور حاكم أو لا، سيأتي في نهاية الفصل بإذن الله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. أما الجارية فيحصل بلوغها بالثلاثة الأشياء المتقدمة، بالإنزال نعم أو الإنبات، والمقصود بالإنبات الشعر الخشن، أو ببلوغ 15 سنة. ولذلك ما يكون في القوانين الوضعية من تعليق الأحكام ببلوغ 18 سنة وأن ما سوى ذلك قاصر، هذا مخالف للشرع ولا يكون معتبرا في الشرع. ولذلك التعبير بالقاصر ونحوه تعبير مشكل، لأنه يعارض الأحكام الشرعية. فإذا قال لك مثلا قائل هل يحجر على القاصر، نقول ماذا تقصد بالقاصر؟ فإن قصدت به غير البالغ أو البالغ غير الرشيد فنعم، وأما إذا كان بالغا رشيدا فإنه لا يحجر عليه حتى ولو كان دون 18 عام، لأن التحديد بذلك إنما هو تحديد للقوانين الوضعية وليس لحكم الشرع المبين. نعم. فتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، فإذا حاضت فإنه يحكم ببلوغها، وإن حملت حكم ببلوغها. قوله وإن حملت حكم ببلوغها، ولم يقل تزيد الجارية بالحيض والحمل، لأن الحمل ليس أمارة في نفسه، ولكن الحمل دليل على حصول الحيض، لأنه لا يمكن أن تحمل المرأة إلا أن تكون حائضة أو ممن حاضت، فهو علامة على العلامة. ولذلك قال وإن حملت المرأة أو حملت حكم ببلوغها. واعتبار الحيض من علامات البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وليس المقصود بالحائض في الآن، وإنما من بلغت سن المحيض، من بلغت مبلغ الحيض من النساء. هذه الأشياء هي التي يحكم فيها بالبلوغ. يفهم من كلام المؤلف أن ما سوى ذلك مما يظهر غالبا مع البلوغ فإنه لا يعتد به حكما شرعيا عند الفقهاء، يعني بمعنى أنه لو نبت شاربه أو لحيته أو خرجت آباطه أنبت في إبطيه، نعم، أو خشن صوته، أو تفلك صدر الجارية، نعم، أو مال أنفه. الإنسان إذا بلغ يحصل لأنفه ميلان وكبر، فكل هذه، نعم، وإن كانت تقارن البلوغ لكنها ليست بعلامات شرعية، وإنما هي بقرائن مكملة، فلا يعتد بها الشارع بمفردها، فلا يعتد بها الشارع، وليست من علامات البلوغ المعتبرة، وليست من علامات البلوغ المعتبرة. لماذا؟ أولا لأنه لم يأتي في الأدلة اعتباره، وكل الأربع العلامات للرجال ثلاثة منها وللنساء أربع قد بينا الدليل على كونها من علامات البلوغ، وما سوى ذلك لم يدل عليه الدليل. هذا من جهة. من جهة ثانية أظن يمكن القول من أن تلك ليست مضطردة، واضح أن تلك أن ما سوى ما ذكر المؤلف ليست مضطردة، يعني يمكن أن يكبر صدر امرأة ولم تكن بلغت وهي صغيرة، ويمكن أن ينبت له شعر في وجهه ولم يكن بلغ لشدة حرارة في دمه أو لغيره، وإن كان ذلك نادرا، لكن المهم أنها ليست بعلامة مضطردة، فلأجل ذلك لم يعلق الشارع بها حكما. نعم. قال رحمه الله: ولا ينفك قبل شروطه. ولا ينفك قبل شروطه، وشروطه كما قلنا هو حصول البلوغ للصبي وكمال الرشد بأن يمتحن، فكما سيأتي أو سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فإذا لا ينفك قبل شرطه، لا ينفك قبل شرطه بأن يبلغ الصبي ويرشد ويعقل المجنون ويرشد ويعود السفيه إلى رشده وتمام تصرفه، وإلا فإن الحجر لا ينفك بمجرد البلوغ ولا بمجرد العقل من الجنون فقط، حتى يحصل مع ذلك رشد في التصرفات المالية. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: والرشد الصلاة في المال، يعني يتصرف حراما فلا يبغل قائلا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فاكهة. نعم. قال: والرشد، ما الرشد في باب الحجر؟ لأن الرشد عند الفقهاء يختلف باختلاف الحال، فالرشد في ولاية النكاح، نعم، يختلف عن الرشد في باب الحجر، فهناك طلب الأكفأ للمرأة، نعم، أما هنا فهو حصول الرشد في المال، يعني بأن يكون رشيدا ليس بسفيه. وضابط ذلك متى نحكم بأنه رشيد في تصرفاته؟ ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى لذلك ثلاثة أشياء. قال: أن يتصرف مرارا فلا يغبن، يعني أن لا يحصل عليه غبن فاحش، أن لا يحصل عليه غبن فاحش، واضح؟ فبناء على هذا لو أنه اشترى ما يساوي عشرة بأحد عشر فنقول هذا غبن أو لم يغبن؟ لم يغبن، لأن التفاوت هنا قليل، والغبن هو ما يخرج عن العادة، وما يخرج عن العادة، وقدره بعضهم، بعض الحنابلة قدر ب20%، لكن في باب الخيار الغبن قالوا ما خرج عن العادة، فيحمل 20% على أنها كانت هي عادة الغبن عندهم. وقد يقال بناء على ذلك، وقد يقال أن الغبن يختلف في الأشياء باختلافها، فقد يكون زيادة مثلا 10 ريالات أو 20 ريالا في بعض السلع لا تعتبر غبنا، أو زيادة 10% لا تعتبر غبنا، وفي بعض السلع قد تكون غبنا يعني مما استقر مثلا سعرها. يعني مثلا 4 أرقفة من الخبز بريال، أليس كذلك؟ فلو بيعت بزيادة ولو قليلة أحيانا يستنكر الناس ذلك واستنكفوه، لكن في سلع ثانية قد لا يكون الأمر كذلك. على كل حال المهم أنه لا يكون الغبن ظاهرا أو لا يكون الغبن حاصلا، الأشياء اليسيرة لا يعتبر، التفاوت اليسير هذا يعتبر ثمن مثل ولا يكون غبنا. فيقول المؤلف رحمه الله أن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، يعني فلا يكتفى بتصرف واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، لأنه قد يصادف شفقة من البائع أو إحسانا من المعامل أو نحو ذلك، أو زيادة في الديانة فيرأف بهذا الصبي فلا يغبنه، فلذلك لا بد من معاملة كثيرة، معاملة متكررة، ويحصل ذلك بالمرار كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. ودل هذا على أنه لو حصل غبن مرة من مرات أو حالا من أحوال فإنه لا يمنع ذلك من الرشد، لأنه لا ينفك أحد من الناس حتى ولو كان حاذقا من أهل الأسواق والبيع والشراء من الغبن في بعض الأحوال، صح؟ نعم. ولذلك قال ولا يبذل ماله في حرام، فمن يشتري آلات اللهو ومن يتعاطى شرب الدخان فإنه ممن يستحق الحجر أصلا، ومن يشرب الخمر ويشتريها، وكل من يبذل ماله في حرام فإنه يستحق الحجر بسبب ذلك، والله المستعان. يعني ما منا إلا وقع في شيء من ذلك، فإن انفك أحد منا من هذا الأمر فإنه لا ينفك من الذي بعده أو في غير فائدة، فشراء ما لا فائدة فيه، نعم، أو الإسراف، نعم، يحصل بذلك أو يستحق بذلك الحجر، ويعتبر هذا نوع سفه، ويفوت به الرشد في المال، ويفوت به الرشد في المال. ولذلك مثل الفقهاء في مثل هذا بالغناء، بذل المال في الغناء. المقصود بالغناء هنا إيش؟ الغناء المباح، لأن الفقهاء إذا أطلقوا الغناء ماذا يقصدون به؟ يقصدون به الحداء بالصوت، يعني تلحين الصوت فقط، واضح؟ لأجل ذلك لو كان الغناء من المحرم لذكروا في الذي قبله، لكن هم يذكرون في أو في غير ما فائدة، فهنا لا يبذل فيه مال. وكذلك يقولون النفط، تعرفون النفط بكسر النون يذكرها الفقهاء، النفط هو الألعاب النارية، تعرفون الألعاب النارية، يقولون يعرفه الفقهاء يقولون الذي يحرق ماله للتفرج، فهذا نوع من انفاق المال فيما لا فائدة فيه أيا كان. فبذل المال في غير ما فائدة فإنه مؤذن بالوقوع في السفة وفوات الرشد، وإذا حصل ذلك استحق الإنسان به الحجر. لكن هل يقال من أن الحجر يحصل على الإنسان ببذل المال في محرم ولو مرة واحدة أو فيما لا فائدة فيه، أو لا بد أن يكون ذلك كثيرا؟ هذا محل نظر، وبالنظر إلى كلامهم، نعم، فإنه قيد الأول، قال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن، ولم غالبا، ولم يقيد الثانية والثالث، مما يدل أو مما قد يفهم منه أن حصول ذلك ولو مرة واحدة كفيل بحصول الحجر على الإنسان. وقد يقال، لكن لا يقطع به وهو يحتاج إلى شيء من أيضا زيادة البحث والنظر، قد يقال أنه لا ينفك أحد من أن يتصرف في المال أحيانا فيما لا فائدة فيه ولو في أحوال نادرة، أو في أمر قد يكون المحرم أقل من ذلك لكن فيما لا فائدة فيه قد يكثر. نعم، أيا كان فقد يقال من أنه مما يكثر حصوله فلا يكون إلا بتكرار ذلك، وإن كان هذا خلاف ما يفهم من إطلاق المؤلف رحمه الله تعالى، وعسى الله أن يعفو عنه. ويذكر الفقهاء هنا أن الإسراف والتبذير وأنه سبب للحجر، لكن ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ الإسراف يقولون أن يصرف فيما ينبغي أكثر مما ينبغي، أن يصرف فيما ينبغي أكثر مما ينبغي، يعني أنت مما ينبغي لك مثلا أن تشتري طعاما، لكن بدل أن تشتري طعاما يكفي لك اشتريت طعاما يكفي لثلاثة أشخاص، فأنت بذلت فيما ينبغي أكثر مما ينبغي. واضح؟ واضح ولا لا؟ وأما التبذير فهو بذل المال في ما لا فائدة فيه البتة، كأن يعني يأتي بالمال فيجعله كأوراق يلعب بها، فإن هذا تبذير لا فائدة في ذلك من البذر، لأن الفلاح يرمي البذر فبعضه لا يكون له، لا يكون له أثر أو لا ينبت، وبعضه ينبت، أليس كذلك؟ فهو مأخوذ من وضع الشيء فيما لا فائدة فيه، فيما لا يرجع بفائدة البتة. نعم. ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. إذن حصول الرشد والحكم به لا يكون إلا باختبار للآية، فإن الله جل وعلا قال فإن آنستم منهم رشدا نعم فادفعوا إليهم أموالهم، إيش قال؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، إيش الآية؟ اختبروهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا وابتلوا اليتامى، أول الآية، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ابتلوا يعني امتحنوا واختبروا، ابتلوا اليتامى يعني امتحنوا واختبروا، فدل ذلك على أنه لا بد من الاختبار. متى أو ما وقت الاختبار؟ هذا محل كلام للفقهاء، والحنابلة رحمه الله تعالى نصوا على أنه قبل البلوغ، فيكون إذن لمن يكون الاختبار؟ لمن قارب البلوغ من المراهقين، فالمراهق اسم للصبي المميز قبل بلوغه، خلافا لاستعمال المعاصرين. ولذلك قال ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه، إشارة إلى أن الاختبار قبل البلوغ خلافا للشافعية وبعض الفقهاء الذين يقولون بعد البلوغ. من أين أخذتم ذلك؟ قالوا نعم، لأن الله جل وعلا قال في الآية وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يقولون فالآية دلت على أن الغاية التي تبذل إلى يبذل لهم أموالهم إذا بلغوا، فدل على أن الاختبار سابق لذلك، سابق لذلك. وهذا الأمر فيه يعني محتمل لقول الحنابلة على وقول الشافعية الذين يقولون إذا بلغ، لأن يعني المقصود حال بلوغهم. على كل حال هذا هو قول المؤلف: ولا يدفع إليهم حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به، بما يليق به. والظاهر من المقصود ومن كلام الفقهاء رحمه الله أنه يختبر حتى إيش؟ ينظر في معامل في في صحة تعاملات بالبيع نفسه، يعني بأن يتولى البيع كله حتى يتمه. وهذا أيضا خلاف لبعض الفقهاء الذين يقولون لا، أن ما نخليه بيع، وإنما نختبره بمقدمات البيع، نجعله يساوم حتى إذا أراد أن يعقد أوقفناه، لأنه لم يصح تصرفه إلى الآن، ولئلا يقع في الغبن. أيا كان، فالمهم أن المؤلف رحمه الله تعالى بين في ذلك متى يدفع إلى الصغير والسفيه والمجنون المال ويرتفع عنه الحجر. نعم. نعم. يقول المؤلف: ووليهم حال الحجر. إذن ما دام أنه محجور عليه فالمقصود من ذلك حفظ ماله، ولا يتأتى ذلك إلا بولي يقوم عليه بحفظ مصالحه وتدبير أحواله وفعل ما يكون أصلح له بالإنفاق عليه وباستبقاء ماله وتنميته. واضح؟ ولذلك قال: ووليهم حال الحجر الأب. فالأب ولايته ظاهر، وإن كان ذلك أيضا مشروط بأن يكون الأب، أن يكون الأب إيش؟ رشيدا، وأن يكون حرا، وأن يكون عدلا. لأنه لو كان غير رشيد فهو سفيه، وإذا كان سفيه فهو محجور عليه، فإذا لم يكن له ولاية على نفسه فمن باب أولى أن لا يكون له ولاية على غيره. واضح؟ إذن أن يكون رشيدا وأن يكون حرا، لأن العبد لا ولاية له على نفسه، بل الولاية له على سيده، ولأن منافعه محجورة للسيد فيتعذر عليه القيام على ولده. والثالث أن يكون عدلا. لماذا؟ لأن غير العدل فاسق، والفاسق لا يؤمن أن يلعب بالمال، فهو نوع من أنواع السفة، فلا بد أن يكون عدلا حتى يؤمن، لأنه أمانة سيؤتمن على المال، فلا بد أن يؤتمن أين سيضع المال ويصرفه ويقلبه وهكذا. قال: الأب ثم وصيه. الوصي يعني من أوصى له الأب بالولاية، من أوصى له الأب بالولاية. فإن الأب لا يوصي إلى شخص بولاية ولده إلا لعلمه بأنه يكون قائما فيه بما هو أصله، أليس كذلك؟ نعم. فبناء على ذلك يكون هو الوصي، وهذا حكم به الصحابة، وسيأتينا في باب الموصى إليه. نعم. قال: ثم الحاكم، لأن الحاكم ولي من لا ولي له، ولأن له الولاية العظمى، الولاية الكبرى، فإذا كان ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه في الولايات الشرعية وهو القاضي ومن في حكمه. واضح؟ أحيانا يجعل الحاكم الولاية إلى القاضي، وأحيانا إلى من في حكمه. واضح يا أخوان؟ فيفهم من كلام المؤلف أن الجد وسائر العصبات لا ولاية له، لا ولاية له ابتداء، الكلام لا ولاية لهم ابتداء، لكن لو أن الحاكم جعل الولاية إليهم كوكلاء عنه فنعم، فيقال إذن أنهم لا ولاية لهم خلافا لشيخ الإسلام الذي يجعل لسائر العصبة ولاية. فقد يقال أن جادة المذهب عدم ولايتهم، ولأن الواقع خاصة الواقع عندنا الآن يكثر فيه الإخلال بهذه الولايات، ويظهر فيه الخيانة أو التقصير أو الإخلال، فبناء على ذلك يتوجه القول بأنه لا ولاية بعد الوصي إلا للحاكم، وأنه لا يكون لواحد منهم إلا بأن يوليه الحاكم وينيبه. واضح؟ وأيضا يفهم منه أن الأمة لا ولاية لها، أن الأمة لا ولاية لها على مال ولدها، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وإن كان في بعض الروايات عن أحمد أنه جعل للأم ولاية. نعم. نعم، هذا إذن لما ذكر الولي ذكر ما الذي يلزمه وما الذي يقوم به وهل يستحق تبعا لذلك شيئا أو لا، فقال ولا يتصرف له لأحدهم، يعني أحد الثلاثة المحجور عليهم وهو السفيه والصغير والمجنون، قال ولا يتصرف لأحدهم وليه سواء كان أبا أو وصيا أو حاكما إلا بالأحض، بالأحض، وهنا جاء بصيغة فعل أفعل التفضيل الدال على الاستقصاء في ذلك بما يكون أحض لهم من كل وجه. فيدخل فيها في الأحض ما يتعلق بنفقات الصغير بمأكله ومشربه وكسوته أو كسوته ومسكنه، وما يتعلق أيضا بمصالحه كتعليمه الكتابة ودفعه إلى الكتاب، وما يكون أيضا حمله إلى ما يتعود به على الطاعة، كإذا كان لا يحصل له الذهاب إلى المسجد إلا بحمل وأجر في ويدفع لذلك أجرة، فكل ذلك من الأحظ له والمصلحة. واضح؟ وذكر الفقهاء بعض الأشياء التي تدخل في ذلك، ولذلك قال وشراء أضحية، على أن الأحظ من جهة الأصل أنه لا يتبرع عنه، فالولاية هنا ولاية بحفظ مصالحه ولا يدخلها التبرعات ألبتة. واضح؟ لكن لما كان شراء الأضحية هو مما أيضا للصبي فيه مصلحة، إدخال السرور عليه لئلا ينكسر خاطره، فالناس يضحى عنهم وهو لا يضحى عنه، نعم، فإذا كان على نحو من ذلك فيدخل في هذا، ولذلك قيده بعضهم بأن يكون يعقل، أما إذا كان صغيرا كابن سنة أو نصف سنة أو سنة ونصف ونحوها فهذا لا يعقل الأضحية ولا غيرها، فيكون مقيدا بهذا. فإذا بالأحض، ومن ذلك أيضا تنمية ماله والسعي له بالأصلح، ولذلك قال ويتجر له مجانا، وقوله يتجر له مجانا هذه من زيادات الماتن ليست في أصل الكتاب في المقنع. نعم، قال ويتجر يعني يتاجر في المال، وأصل ذلك نعم ما جاء عن الصحابة، ويتتابع على ذلك أهل العلم ويجمعون عليه، فالنبي عثمان رضي الله عنه قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. نعم، فيتجر له ويبذل في ذلك وسعه بما يحصل له المصلحة ويكون له النماء. قال مجانا يعني بدون بدون مقابل. فباب الولاية على السفهاء والصغار والمجانين إنما هو باب الإحسان والشفقة والأجر، وليس ولا يدخل في المؤاجرة والمعاوضة، ولا يدخل في المؤاجرة والمعاوضة. نعم، هنا قال ويتجر له مجانا. تعرفون مجانا يعني بدون مقابل، ذكرنا أصلها فيما مضى. تقدم ولا ما تقدم؟ تقدم الإشارة إليه، وقلنا مجانا من المجون، من المجون. والمجون ما هو؟ الفسق والفجور، باعتبار أن الفسق والفجور لا قيمة له ولا يقابله شيء، فلأجل ذلك كان أو أخذ منه هذا المعنى، فقيل مجانا يعني لا بدون مقابل، بدون مقابل. نعم. قال وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، يعني وللولي، وله أي للولي، سواء كان أبا أو وصيا أو حاكما، دفع المال مضاربة، لأنه ليس كل الأولياء يستطيع العمل في المال والاتجار والذهاب والمجيء والسفر والحضور ونحو ذلك. وحتى ولو كان عنده وقت، فليس عنده من الخبرة والقدرة على إدارة المال وتنميته، فدفعه إلى من يحسن ذلك هو أنفع للصبي، حتى ولو أخذ جزءا من الربح. فكما أن العقلاء الراشدين يدفعون أموالهم إلى من ينميها لهم، أليس كذلك؟ ويكون هذا أحظ لهم، فكذلك يفعل الولي بمال الصغير بأن يدفع إلى من يضارب به. طيب لو كان المضارب أو من يدفع إليه ولد الولي أو من لا تقبل له شهادته، فهل نقول أن حكم والده أنه لا لا لا لا يأخذ مقابل ذلك؟ ومحتمل على ما يذكرون في الوكالة، يعني أنه يقوم مقامه وأن تلحقه التهمة بذلك، ويحتمل أنه لا، أنه مستحق لهذا، وهو محل بحث ونظر. نعم. قال ويتجر له مجانا وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. نعم. ثم قال نعم. وهنا أو فيما تقدم يدل على ذلك قول الله جل وعلا ولا ليأكل من المعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فلا الآية قبل لا لا ليست هذه في التي قبلها إلا بالتي هي أحسن ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي لا ولا تأكلوا أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسن. فالآية هي دالة على أنه يفعل الأحظ لهم والأحسن. نعم. ثم قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. ويأكل الولي يعني أن هذا استثناء مما تقدم في قوله ويتجر له مجانا، ويتجر له مجانا. فهنا قد جاء الإذن من الشارع من أن الولي يجوز له أن يأخذ من مال اليتيم، وهذا مقيد بماذا؟ بأن يكون محتاجا، وأصل ذلك قول الله جل وعلا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولأن شخصا كما عند أبي داود وغيره شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقير لا يجد شيئا وأن عنده يتيم، فقال كل من مال يتيم، فأذن له بالأكل من ذلك. وإذا قيل بهذا فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أو ما القدر الذي يؤذن له في هذا؟ قال: الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. لأن أو وجه هذا أو وجه هذا القيد الأقل منهما، تعرفون معنى الأقل من الكفاية أو الأجرة مجانا؟ أوضحها لكم، يعني أنه الأقل من الكفاية أو الأجرة مجانا، يعني لو أن شخصا أجرته مثله إذا عمل هذه الأعمال 50 ريال في اليوم، نعم، وكفايته يعني ما يكفي في تصاريف أموره 70 ريال، فمعنى ذلك أن الولي اليتيم هنا يأخذ 50 ولا 70؟ 50، لأنه يأخذ الأقل. والعكس بالعكس، لو كانت أجرته مثله 150 وكفايته في اليوم 50 ريال، يعني هو يأكل ب50 لكنه 150 لكونه يعني حصيفا حاذقا محسنا فيأكل الأقل. لماذا؟ لأن يقولون الله جل وعلا أذن له بأن يأكل بالمعروف، والمعروف نعم هو ما يتعرف الناس عليه، ولو كان يأخذ قدر الأجرة أو أكثر من الأجرة لا كان أن نستأجر له من يأخذ له ويبيع ويشتري، أحسن من أن يأكل هذا أكثر مما لو استأجر له في ذلك. هذا من جهة. من جهة ثانية أن الله جل وعلا قيد ذلك بالمعروف، فما يتعرف عليه الناس إنما هو بأقل ما تندفع به الحاجة. نعم، قال: ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. والمقصود بقوله مجانا هنا يعني أنه لا يلزم الولي أن يعيد المال الذي أكله بعد ذلك، يعني أنه يأخذه بدون ما مقابل، وأنه لا يكون دينا في ذمته ولا يلزمه استرداده حتى ولو عقب ذلك غناء له فاحش أو كثرة مال حادثة، فإنه لا يلزمه رد ذلك المال لأنه أخذه بوجه صحيح. نعم. نقف عند هذا، لعلنا نقف اليوم ونخلي بداية دراسة العقيدة وهذا في الدرس القادم. اليوم زين منكم، وأنا أشكر لكم يعني سرعة الاستجابة والحضور، أنتم لا تدرون فرحي بحضوركم وأيضا حرصكم، ولا تدرون ما يجعل الله لكم من الأجر في قيام هذا الدرس، فبحضوركم يقوم وبقيامه يحصل خير كثير. أسأل الله جل وعلا لي ولكم دوام التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.